يا عيوني نحوحتا سيخ الهداب، بدلي نومك بالسهران والكدارة. دوق يا قلبي عمر من فراق الحباب، وحشهم غشاني صايق بجند غرام. لا رسول يجيني من عندهم بكتاب، كل ما يتمنى نعطيه في البشارة. من فراق الحباب بعدوا بالرحلة نقطع له زيارة. قلبي ملكوم الهوى وعقلي صار شتات، وغصاني من فراق الحباب دبالو غابوا. اواه لا خبر عنهم ينعات، مدراكي في نسال عنهم يسالو. او لا انساو خيال وجهي هيهات، او استكفاو بحب غيري ونقالو. ولا في العهد والمحبة ما زالوا، ركبت بحر هواهم برياح مستقيمة، حتى بلغت البر المقصود بالسلامة. نلتجل رضاهم واتيت بالغنيمة، للمواسط عكسات الرياح بالسجامة. هاجت الفرتونة برياحها العقيمة، مع أمواج الجات تقيم القيامة. منين هاج البحر وجاني بريح وسحاب، ضاقت الدنيا بيا ضيقت المحارة. والبروق تشير بسيل لمزون صباب، مع سواع عقل رعود تدوب الحجارة. كين عدل ربي من فراق الحباب، بعدو بالرحلة نقطعت الزيارة. البحر الغميق غطاني بمواج، وزلق بي الفراق وطغاب رياحو. ومارسيت في السماء والحملاج، وعيا ومقاد فيه من الموج وطاحو. حبل القنب ما نفع والسعد عواج، والطاوي والقلوع بهواهم جاحو. وغرق الجفن صارت شتات الواحو، من عدم هولي يومن غرقت السفينة. صارت على الجات الواحة شضايا، ركبت من لطف المولى لوح في المكينة. والبحر فراشي مطرس ما غطايا، طارت ننميلي صر طارتني مينا. والجوج امامي والريح من ورايا، والهيام تجيني من كل جيه رقاب، ياكلوني من النعت البخت والحوارة. جاوني وعتقني منهم رب الارباب، من قراي الطه وتبارك المنارة. كين عدل يا ربي من فراق الحباب، بعدو بالرحلة نقطعت الزيارة. Thank you. ذلك الإخلاص معودات مع السبع المتاني بحزاب الشاذلي ودعوات الإخلاص سلكني من البحر الأول والثاني كيف ربي الهيام تاكلني وخلاص وأنا وحدي فريد لا من يراني وزلغ بي الفراق هي طوفاني سرت مدة لبر يبان لاسفاين غير كان بساط الجو السماع لما مسير تلت ليالي في محاينين عاين شي تزيرا يظهر لي جرفها علامة ساعدتني الرياح اللي عندها مناين سرت فوق اللوح على اليوم بالسلامة للتزيرة رحت مغاشي هميم خباب بالضما والجوع على موش تسرارة نصيب هادو حشجار كما رخات الطناب بالتمار وماها يجيب اختيارا اوكي اعمل يا ربي من غرق الاحباب بعدو بالرحلة نقطعت الزيارة والنار بعد الشدة بالعفو حل عقالي امورج كربتي من البحر الزخار واستر لي في سفينت اللطف نجالي بالوجب نحمدوه مولانا الستار قطعتي ياسي من الحياة وجبر حالي من عني من غريق طوفان هوالي منكم على الحسن وفضايله الكتيرة القديم الدايم للعز والجلالي انسني برحمتو في مواسطة الجزيرة رد لي بعد الغرقة حوايجي ومالي كان لي كم من كيس وكيس في الجبيرة والجبيرة في جولاق من تيابالي في غشاه مغشيم تقون زين مصواب شغل روم عجامة شطار في النجامة سعدني ريح سعيد على الجوج سحاب للتزير المسمية فول العبارة اعمل يا ربي من غرق الاحباب بعدو بالرحلة نقطعت الزيارة بعد الدهشة من ضيقة خاطري وقلبي متغاشي افرحت وسرت في الجزيرة نتمشى نلقاها خالية ولا فيها غاشي غير طيار وتنوح زادتني وحشة على ما قاسيت في البحر من تشواشي بين تضياق العشي للصبح الفاشي بتطول الليل موحش لا مونس يا طران مدح نعم الهاشمي التهامي راح جند الدامس بعساكر الدحامس بحلف جرب علام المرهق انطامي حاط بيا بحر الموج التصميم غصاب من خلاف امامي ويمين وليسار والزمانه صاحي بعد المصالع عقاب عادتو بعد الشد يجر على المرارة كيف نعمل يا ربي بالرق الحدا بعدو بالرحلة لعبعت الزيارة مهما بان الصباح بعد ظلام الليل وتقوى بالنكاد وحشي وهوالي ودموعي على الخدود كلمي زاب تسيل طيب مثالي لكن نطلب خالقي نرجع للنيل حتى ننظر قلع مع الشمس ضوالي وسفينة جاية تقد في التوالي قلت يا ربي رب الخلق كيف نعمل يا من الجي وعجل باللطف يا المعبود كان هم مسلمين بشري بفرح يكمل يبلغوني اهلي نضفر بكل مقصود كان هم نصارى يديوني مكبل ولا نموت موحش وحدي فريد مفقود شرط ليهم جاوا لعندي بقلع زراب والسفينة ظهرت بسفالة نجارة جاوني بكلام خلاق جنس العراب بالسلامة واجبت لهم بالإشارة أكيد نعمل يا ربي بعدو بالرحلة رجعت الزيارة داروا بيا نجبرهم خايبين كفار عجامة حملوني كيف راد مولاي عليا ودموعي على الخدود كاغيت جامة قلعوا المقداف والجراير من شيا كن حديا على سوايح حوامة ولا مشهاب نرجو من الرجامة قلعوا ونشالوا بسفونهم على اليوم والقلع رصا بهواهم على السواقع كل كافر منهم في طرقته محزم علت ما نتحرك الدفو الشرايع ما مشينا ساعة وانا كدا نخمم حتى نرى غليوطا تاقت من المواسع بندقي وتزيري مثل المزان الصباب مع سواع عقل نفاض تلوح كل ممارة هكذا كنت النادي عن جواد العراب جات ليهم السلام اتغيرك الطيارة اكيد نعمل يا ربي نرفع الحداد بعدو بالرحلة وانت عاد الزيارة مهما دهشو الكافرين اهل الصلبان ويندهو بالمسيح عيسى وجواجو وتحزمت الرجال وعطات النيران حملوهم للطراد واعتاو وهاجو لله الحمد قلت يا مجمع الاخوان خوكم في الدين ما خفاكم تحواجو قلبي وجوارحي لملقاكم راجو جاهدوا لاش تخافوا دتراد معلوم لا تملوا قهروا الكفار بالصوارهم من تكون قالوا لي ونسب قبيل مفهوم حدك معانا في القسمة بشم قلت ليهم شاعر مدح سيد القوم في النسب مغراوي والله راه عالم ما جرى بيا في الدنيا بقيت مرهاب بالجفا والهجرة ومحاين النصارى حالتي حالت من فارق وجوه الصحاب نضل نبكي وتبات اني واجلي صهارة اكيد تعني يا ربي ما نظمتي على الغرقة وما قاسيت في المحان مع الكفار وحكيت لهم ما جرالي في الغرقة وما شاهدت من عجايب في الزخار ناحوا وبكاو عن همومي بالحرقة قالوا لي يا حزين عمدالك صبار واليوم خلاص ما بقى ليك قاع غيار ريت قلبك هتنا ورمى ضنك وارتاح من هوال البحر الراكد والمصايب عاد بصري في الجويره في جوج البطاح والبسات نلقحت بالزهر والمضارب وشنع خبري على القطر بغير براح صرت نحكي مرات العين من عجايب كل من يسمعني هاتنا يقول في خطاب يبدي عن نظم الموجود في العبارة هكذا ما قدر ربي عليك وكتاب على السلامة لله الحمد بالجهارة نعمل يا ربي من طرق الأحداب بعدو بالرحلة نقطع السيارة جاد الجواد فرج عليا بالخير من وسط البحر فكني نعمل باري رحمته واسعة فضلو راه كتير وقاني من الجوج ونزاحك داري من هول البحر والهوايش والتعسير خلص يسري وفكري من تيساري وتفاجأ خاطري وهولي وغياري ما بقالي في القلب غيار يا الحضار ما بقى عندي غير الفرح والنزاهة عاد روضي لاقح ورما هموم القدار من فضل مولايا وعين الوجود طه في حماه ندوزوم الفزوع الكبار كيف دزنا البحور الفضا في ماها في قداه الله جعل لي اللطف وسباب بعد ما كنت في شد الضيق والغزارة خالقي سلك يسري دلغني الوهاب، ردني لحبيبي بالكنز والتجارة. بعدو بالرحلة نقطع الزيارة، كايبغينا ونكد من ليلو درايا في الموهوب، ويحو ويحين لو بغد فاش يجينا، طول ايام ويسير في زمان ومنكوب، بعد التشغيب فرج الله علينا، من ليه الحمد والشكر مفجي الكروب، سلك يسري وفكني من كل شغوب، قلب وفارس في بيات نضام ونشاد، خود يا راوي طرز القول بين معاني، خود واشرح قولي بين المدون وباد، صول وفخر ومشي بين الشياخ عاني، سير عاني يا حفاظين كي الجحاد، كل من يجحد ما يقوى على وزاني، لنفاس لغميقة للوغا والحراب، ونسب لموضح في سفين تنضارة، والسلام نهيبو لجماعتي والنجاب، ولدي يفهم كل رموز بالإشارة، يا العربي يا محمد إمام العرب، اش من يوم من ولي للطيارة، صاحب المعراض.